بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله عز وجل في كتابه المعروف بالإبانة الصغرى: وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل. وهذا كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم على جاء من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. والمقصود بالمسائل المكروهة هنا هي المسائل التي ليس فيها نفع في الدين، أو إنها من المسائل التي يتعمق في البحث عن بعض المسائل التي لم يخاطب بها الناس، أو أنها من المسائل التي تورث الشك والريب في القلوب، كالبحث عن الكيفية في صفات الله عز وجل، أو عن البحث عن الأمور المغيبة، فإن هذه من المسائل المحرمة. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكثرون من المسائل، وإنما رخص للأعراب. فكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالرجل الأعرابي الفقيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في المدينة من المهاجرين والأنصار فما كانوا يسألون، ولهذا كانوا يفرحون بقدوم الرجل من الأعراب يسأل المسألة فينتفعون بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هذا الباب من الأبواب التي ينبغي أن تضبط، فإن بعض الناس يكثر من المسائل التي ليس فيها فائدة وليس له فيها نفع، مثل من يسأل الآن عن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية أم لا، وهل الجنة وهل الجن يراهم الإنس في الجنة أم لا، أو ما هي أسماء الشجر الذي في الجنة وأسماء الأنهار وغيرها من الأمور. هذه إذا ورد بها شيء في القرآن والسنة يؤمن بما دلت عليه النصوص، وأما التنقيب والبحث عن بعض الأمور التي ليس فيها للناس نفع فإنهم ما ينبغي أن يسألوا عنها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من السلف ما كانوا يسألون إلا عن العمل، ما كانوا يسألون إلا عن العمل، يعني فيما خوطبوا به من العمل. وكان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال: هل وقعت؟ هل حصلت؟ فإذا قيل له لا قال: دعوها حتى تقع فنتكلف بالإجابة عنها. فما كانوا يولدون المسائل، وما كانوا يجعلون التقديرات لو حصل كذا فحكمه كذا، وإنما كانت إذا وقعت مسألة بينوا الإجابة فيها، فإن لم تقع لم يجيبوا عنها. ولهذا كان علمهم قليل، كان كلامهم قليل مع علم كثير وفقه عظيم، قلت ألفاظهم وعباراتهم مع سعة علمهم وفقههم رحمهم الله. وأما في المتأخرين فتكثر الأسئلة ويكثر الكلام والخوض فيما لا يعني، ولربما خاض الإنسان فيما يؤاخذ به يوم القيامة. فالسؤال ينبغي أن يكون عن العلم وعما ينفع وعن العمل الذي خطبنا به، وأما التنقيب عن المسائل التي لا يحتاج إليها أو هي من المسائل التي تورد الشك والريب في القلوب، مثل البحث والتنقيب عن كيفية الصفات أو عن بعض الأمور التي لم نخاطب بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا النوع من المسائل، وكل ما كان ذريعة إلى مخالفة ومحرم فإنه مكروه. قال رحمه الله: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. والأغلوطات هي المسائل المعضلة والمشكلة، أو التي يكون الخوض فيها سبب للخطأ والغلط، ولهذا قال بعض السلف قال عيسى بن يونس الأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. وهنا ذكر المصنف قال وقيل هي شداد المسائل وصعابها. فالأغلوطات هي إما أن تكون المسائل الدقيقة أو المسائل المشكلة فيسأل بعض الناس عنها ثم يكون هناك خلاف بين العلماء فهذا يجيب بشيء وهذا يجيب بشيء ثم يخطأ العلماء وينسبون للخطأ ويحصل فتنة بين الناس بسبب ذلك. فهذه هي المسائل التي هي من هذا القبيل وهي الأغلوطات التي تكون الإجابة فيها لربما كانت ذريعة إلى الاختلاف وإلى الخطأ. وهذه المسائل لا تكون الأدلة يعني جاءت بها بينة واضحة وإنما هي من الأمور التي ينقب عنها ولم يأتي في الأدلة لها ذكر ولم تبين ولكن ينقب عنها ويبحث عنها مثل المسائل التي لا تعني الإنسان وليست هي مما خطب به في العمل فينقب عنها. فإذا حصل بين الناس اختلاف فيها وجدت فتنة بين الناس. وقيل أن الأغلوطات هو سؤال أهل العلم ليخطئهم وليقعوا في الخطأ ويكون له مقصد سيء بحيث يسأل العالم ليبين خطأه وليبين أنه مخطئ في هذه المسألة. فهذا مقصد سيء ولا يجوز لطالب علم أن يسأل أهل العلم من أجل أن يخطئهم ومن أجل أن يغلطهم ومن أجل أن ينقص من قدرهم فإن هذه الأمور من المقاصد السيئة. فالأغلطات هي ما يكون ذريعة للخطأ والاشتباه والاختلاف أو ما يكون له مقصد بحيث يسأل العالم ليظهر على خطئه وعلى عدم موافقته للحق في هذه المسألة فيكون هذا ذريعة للطعن فيه. نعم. قال رحمه الله وقيل هي شداد المسائل وصعابها وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم. نعم اللفظ الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات هذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع أن هذا الحديث ضعيف ولكن نقل هذا عن كثير من السلف وعن الصحابة والتابعين النهي عن الأغلوطات وعن هذه المسائل. وإن لم يثبت هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه فإن النصوص دلت على تحريم هذا الأمر وهو والتنقيب عما لا يعني والبحث عن أخطاء العلماء والتنقيب عن ذلك فإن هذا مما دلت على النهي عنه وعلى تركه عموم الأدلة. قال وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم. اتركوني ما تركتكم يعني قفوا عند حدود الأشياء التي وقفت عندها ولا تنقبوا عنها لأن الشرع بينه الله عز وجل فبين الدين. وهناك أشياء كما جاء في الحديث سكت الله عنها من غير نسيان قال فلا تبحثوا عنها. فما شرعه الله بينه لنا وما سكت عنه فهو عفو لا يجوز السؤال والتنقيب عنه. ولهذا قال اتركوني وفي لفظ ذروني ما تركتكم. ما تركتكم يعني لم آمركم به ولم أنهاكم عنه فهو عفو لا يتعلق به أمر ولا نهي كالأمور المباحة فلا ينقب عن هذه الأمور ولا يسأل عنها لأن الذي شرع هذا الدين حكيم عليم. فكل ما شرعه لعباده بينه ووضحه وما نهاهم عنه بينه ووضحه وما سكت عنه فهو عفو من الله عز وجل لا ينبغي التنقيب عنه ولا البحث عنه لأن التنقيب عن هذه الأمور المسكوت عنها فيه تشدد وتنطع وتكلف. نعم. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم. وهذا أيضا ثابت كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا الحديث يدل على أن التنقيب عن المسائل والبحث عنها منهي عن خصوصا ما يتعلق بهذا النوع، وهو أن بعض الناس يسأل وينقب عن المسائل حتى تحرم من أجل مسألته. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين في المسلمين، يعني من جملة المسلمين، أعظمهم جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. وهذا له صور كثيرة، يعني تتكرر خصوصا في هذه الأزمنة أن بعض الناس يسأل عن شيء فيقال إن هذا الأمر لا يتعلق به أمر ولا نهي، فيقال لا، إنه يستخدم في كذا، إنه يستخدم في كذا. وبعض الناس يعني يسأل السؤال ويصرف عنه ويقال له دع هذا، فلا ينكف حتى يقال له هذا حرام. فكثير مثلا يتصل خاصة بعض الطلبة المبتدئين من الخارج فيقول أنا أبيع في محل تجاري، أبيع أمواس الحلاقة وأبيع كذا وكذا، نقول هذا لا بأس به، مباح. يقول لا، الذين يشترون من عندي يستخدمون لحلق اللحى. نقول له كيف عرفت هذا؟ هذا أمر مسكوت عنه وأنت ما عرفت الناس. قال لا، أنا أعرفهم. قلنا إذن حرام عليك، لا يجوز لك بيع هذه الأمواس على من عرفت أنه يستعين بها على معصية. إذن لا يزال يلح حتى يقال له هذا حرام. هذا يتكرر كثيرا، وهذا المثال الذي ذكرت ما هو إلا مثال، ولا له صور كثيرة. وفعلا يعني بعض الناس لا يزال يتابع المفتي حتى يقول له حرام، فهذا هو الذي حرم على نفسه. يعني الله عز وجل جعل له سعة وقال هذا يستخدم في المباح وفي الحرام، وأنت تاجر، ما أنت مسؤول. قال لا، أنا أعرف أن الذي يشتري يستعين بها على محرم. نقول له إذن لا يجوز لك أن تبيع. لكن الخطورة أن هذا بعضهم ينقل الإجابة من غير هذه القيود فيقول فلان حرم بيع أمواس الحلاقة، فهذا ظلم وافتراء، لا يجوز هذا، إنما أجيب على نحو ما سأل. هو الذي وضع هذه القيود، يقول أبيع وأعلم أن الذي يشتري يستعين بهذا على محرم وعلمت ذلك. نقول إذا عرفت هذا فلا يجوز لك أن تبيع شيئا يستعان به على معصية الله، أما أصل الشيء فإنه مباح. ولهذا كثير من الناس من بعض المتكلفين لا يزال يسأل ويتكلف في السؤال وينقب، فيجعل الله عز وجل له مخرج، يقول له أنت معفو عنك ولست مسؤول، وأنت تاجر وأنت غير مطالب بمراقبة الناس. يقول لا، أنا أعلم، والناس في بلدنا يعني يفعلون كذا وكذا. حتى إن من الأمور العجيبة المضحكة أن أحدهم قال لي مرة هل يجوز بيع الثياب الطويلة؟ قلت له ما الذي يمنع؟ قال هذه فيها إسبال. قلت الثياب الطويلة لها رجال طوال يلبسونها فتكون مناسبة. قال لا، هذه طويلة جدا وهذه لا يلبسها إلا مسلم. يتابع المفتي حتى يقال له حرام. يعني ثوب طويل قد يأتي رجل طويل القامة ويلبس هذا ويكون عليه قصيرا، فهذا من التنطع والتكلف والبحث عن المسائل. هذه أمور مباحة، وهذه الآلات دائما نقول هذه الأجهزة المسجل والراديو والأشرطة والأقلام والأوراق وهذه أجهزة الكمبيوتر وهذه الأقراص يستعان بها على الخير وعلى العلم، ويستعان بها على الشر والكفر، ويستعان بها على الأمور المباحة، فهي بحسبها. إذا استخدمت في مباح فهي مباحة، وإذا استخدمت في مشروع فإنها مطلوبة، وإذا استخدمت في محرم فهي ممنوعة. فأنت لست مسؤول إلا إذا عرفت الرجل، فإذا قال عرفت الرجل أنه يستخدمها استخداما محرما، ما الذي يسعى المفتي أن يقول له؟ قل له بع هذا الرجل ودعه يستعين بهذا على محرم، يقول له حرام عليك أن تبيع. لكن الأصل أن الناس يبيعون هذه السلع، والأصل أن إذا تباع في بلاد المسلمين أنت لست بمسؤول إلا إذا غلب على الظن وغلب على يعني بعض الأجهزة أن أكثر ما تستخدم في الأمور المحرمة نعم، فإنه ينبغي تجنب هذه الأمور، ولكن هذا نقول من باب الورع. أما تحريم شيء لم يدل الدليل على تحريمه وليس من المحرم المقطوع به، فإنه لا يقطع بتحريم هذه الأشياء إلا بقيود يعني معروفة عند أهل العلم. فإذا جاء من يتكلم ويسأل وينقب عن هذه المسائل لربما حرمت كثير من الأمور بسبب مسائل هؤلاء الذين يتنطعون ويتكلفون في هذا. وكنت أظن أن هذه من المسائل الحادثة، حتى وجدت نقلا عن بعض العلماء المتقدمين يشكو مما نشكو منه، يقول لا يزال السائل يسأل ويذكر حتى نقول له حرام. فهذه فتنة أن بعض الناس يتكلف ويبحث عن بعض الأمور المباحة أو الأمور التي هي من قبيل الأجهزة التي تستخدم في المباح وفي المحرم، فيبحث عن الإجابة حتى يقال أنه محرم، بعد ذلك يقول إن هذا محرم وإن فلان أفتاني، من غير أن ينقل القيود التي ذكر. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث متفق عليه، وهو حديث عظيم، وقد جاء هذا مقيدا بالمدينة وجاء مطلقا. من أحدث حدثا، والإحداث المقصود به هنا هو الإحداث في الدين وليس الإحداث في الأمور الدنيوية، لأنه جدت أمور في دنيانا وأحدثت أمور كالمخترعات الموجودة الآن وكالوسائل التي نستخدمها، هذه مستحدثة مخترعة، ولهذا يقال لأول من اخترعها أنه مخترع، مخترع ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محدثة لكنها لا يتعلق بها حكم شرعي حتى تمنع في الشرع فتكون ممنوعة، أو تباح في الشرع فتكون مباحة، أو تكون مما يستعان به على الخير فتكون مطلوبة. فهذه الوسائل منها ما يستعان بها على الخير، ومنها ما يستعان بها على الشر، ومنها ما يستعان بها على الأمور الدنيوية. فليس المقصود بالإحداث هنا الإحداث في أمور الدنيا، وإنما المقصود بالإحداث الإحداث في الدين. والإحداث هنا المقصود به البدع، وهو أن يحدث الرجل حدثا في المسلمين بأن يتكلم في أمر فيقلده الناس فتكون بدعة، أو أن يحدث أمرا جديدا لا يعرف في المسلمين فتكون فتنة بسبب قوله وبسبب ما أحدث. وكل هذه الأمور من الأمور العظيمة التي يفتن بها الناس، فإن الكلام في دين الله عز وجل إذا تكلم الرجل بأمر فسيجد له أتباع. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو أن الشيطان دعا إلى عبادته لوجد في الناس من يتبعه، لأن أكثر الناس لا يميز، فكل محدث في الدين سيجد له أتباعا يتابعونه على إحداثه. ولهذا جاء الزجر الشديد عن الإحداث في الدين، وذلك بأن يحدث حدثا سواء في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العملية، يبتدع بدعة عملية أو اعتقادية، أو أن ينشئ بدعة يدعو الناس إليها أو يعقد عليها الولاء والبراء ويقول هذا دين فيتنازع الناس بسبب هذا، كل هذا من الأحداث في دين الله عز وجل. من أحدث حدثا يعني في الدين، أو آوى محدثا، أو آوى محدثا أي أعان محدث وآواه، والإيواء هم هنا إما إيواءه في السكن وإعانته على إحداثه، أو أنه يأوي بمعنى يحميه ويقف أمام الشرع في تنفيذ الحدود أو أمام خصومه ليأخذ حقه منه فيحميه بالباطل ويمنع من أخذ الحق منه. من أحدث حدثا أو آوى محدثا، الأول محدث والثاني معين للمحدث، فعليه لعنة الله. تقدم أن اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ولعنة اللاعنين الذين يلعنون بحق، وهم كافة المؤمنين الذين يلعنون بحق، لأن اللعن إن كان بحق فهو مما يذكر هنا ومما يذكر في هذا المقام، لأن لعنة اللاعنين هنا بحق، فهو كل من لعن بحق وكل من لعن بحق دخل في هذا. والملائكة أي عليه لعنة الملائكة الذين يلعنون بحق وهم يأتمرون بأمر الله عز وجل، والناس أجمعين، والناس أجمعين أي عليه لعنة الناس أجمعين، عليه لعنة الناس جميعا، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن صاحب الإحداث وصاحب البدعة ملعون في هذا الأمر، وبسبب ما أحدث ملعون من الله ومن اللاعنين ومن الملائكة ومن الناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، اختلف في هذين اللفظين اختلافا كبيرا، وأشهر ما قيل في معناهما لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، فالعدل هي الفريضة والصرف هي النافلة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي أن الله عز وجل لا يتقبل منه. وهذا محمول على أن هذه البدعة إن كانت متعلقة بالإخلال بشرط من شروط صحة العبادة أو تكون العبادة مبتدعة، فهذا الذي يتصور أنه لا يقبل، بأن تكون العبادة مبتدعة في أصلها، وإما أن تفقد شرطا من شروط الصحة. أما الأصل في العبادات إذا استوفت شروط الصحة وكانت على السنة خالصة لله عز وجل على السنة مع استيفائها لشروط الصحة فإنها مقبولة عند الله عز وجل. ولهذا هذه الحديث ينبغي أن تفهم على وجهها، لأن هذه النصوص دائما تفسر بمقتضى أصول الشريعة، فنقول هذا المبتدع أو هذا المحدث هو أحد رجلين، إما أن يكون من الكفار فأن يكون إحداثه هذا من قبيل الكفر ومن قبيل الشرك، فهذا معلوم أن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. ولذا قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك محبط للعمل والكفر محبط للعمل. وأما إذا كان المحدث هنا هو من المسلمين فإنه لا يتصور أن البدعة غير المكفرة ولا المعصية التي هي دون الكفر أن تحبط جميع العمل، وهذا أصل مقرر عند أهل السنة والجماعة. ولهذا اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة، فمنهم من قال المقصود بالعمل الذي لا يقبله الله عز وجل ولا يقبله صرفا ولا عدلا هو مما أحدث، أن الرجل لو أحدث حدثا أو بدعة فإن الله لا يقبل منه شيئا من ذلك لإحداثه في الدين، أو أنه أن أصل هذه العبادة تكون مشروعة لكن يخل بشرط من شروط صحتها أو بأن يترك بعض أركانها أو بعض واجباتها، فعند ذلك يبطل العمل بسبب الإخلال بشيء من شروط الصحة. أما إذا كان العمل ليس هو من قبيل البدع وأداه العبد على سبيل المتابعة والإخلاص مستوفيا لشروط الصحة فإنه مقبول عند الله. لكن أيضا هناك مرتبة أخرى، هذا العمل قد يعمل أعمالا سيئة تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذا الإمام ابن القيم أن الأدلة دلت على أن الحسنة تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، ولهذا جاء في الحديث أن العبد الآبق لا يقبل الله له صلاة 40 يوما، وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فبعض الأعمال تكون عقوبتها أن لا يرفع الله عز وجل العبد عملا من الأعمال، أو أن صلاته تبطل بذلك، أو بعض أعماله. وهذا ذكر الشيخ الإسلام أنه دلت عليه الأدلة، ثم قال: وسواء كانت هذه المقاصة يعني في الدنيا أو أنها يوم القيامة، لأن يوم القيامة مقاصة، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فكل حسنة توزن بما يقابلها من السيئات، ولهذا تتساقط الحسنات بما يثقلها من السيئات، وتسقط السيئات بما يثقلها من الحسنات، ثم مآل هذا الرجل إما إلى خفة الميزان وإما إلى ثقله، فإذا ثقلت موازينه فكما قال الله عز وجل فهو في عيشة راضية، وإذا خفت موازينه فأمه هاوية. فهذا دليل على أن الحسنات تحبط أجر ما يقابلها من السيئات، وكذلك السيئات تذهب بأجر ما يقابلها من الحسنات، والحسنات أيضا تذهب بالسيئات، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بذلك معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل، كما دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون المخالفة من البدع غير مكفرة والكبائر تحبط جميع الحسنات، فإن هذا مخالف لما دلت عليه الأدلة ولما هو مقرر من أصول أهل السنة والجماعة، وإنما الحسنات قد تذهب بها بعض السيئات، ولكن الحبوط العام لجميع الحسنات لا يكون إلا بالشرك ولا يكون إلا بالكفر. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. أظن له تكمل هذا القراءة. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدع. قبل فقالوا للحسن، قرأت هذا؟ هنا أيضا تفسير، قال: فقالوا للحسن ما الحدث؟ قال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. نعم، هذا في بيان الإحداث، وأن أصحاب الفتن الذين يحدثون الفتن في الأمة، والفتن المتعلقة بأمر الدين والتي تصرف الناس عن دينهم، وكذلك أهل الأهواء، أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم في مقابل النصوص، والهوى شأنه عظيم وخطره جسيم، ولهذا دائما يذكر مع أهل البدع، يقال أهل الأهواء والبدع، بل يقدم الهوى، بل إن صاحب البدع لربما كان متدينا، فإن كثير من أهل البدع ربما وقع في البدعة يحمله على ذلك التدين، كما تلاحظ من بعض الصالحين يعبد الله عز وجل ثم يزيد في العبادة ويأتي بأمور محدثة، فإذا فتشت عن حاله تجد أنه من رغبته في الخير أتى بهذا الأمر، وظن أن الدليل دل عليه، أو يكون عاميا مقلدا للناس فيعبد الله عز وجل بالبدع وليس له هوى. وهذا يحصل من بعض من يبتدع البدع، لا يكون له هوى، لكن يظن أن هذا الأمر أنه من الدين، أو أنه ينتفع به. ولهذا لما جاء ثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوه، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم يحصل لنا هذا، فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر. هؤلاء من الصحابة وهم خيار الأمة، وهم لا يريدون البدع ولا يريدون الإحداث، ولكنهم رغبوا في الخير، رغبوا في الخير واجتهدوا فأخطأوا. وهذا مما يدل على أن بعض الصالحين قد يقع في شيء من المخالفة وهو لا يدري، يظن أنه مصيب، يظن أن هذا من الخير. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. بين لهم أن عمله هذا الذي تقالوه هو أخشى لله وأتقى لله، وهو أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فأزال هذه الشبهة العظيمة التي لربما لو لم يجب عنها لجاء من يحتج بها، كأن يقول رجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما فعلنا لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن لم تتحقق لنا النجاة فنريد أن نزيد في العمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عمله أفضل العمل وأنه أتقى الخلق لله، وكون الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن هذا لا يعني أنه مقصر في العمل، بل عمله هو أفضل العمل وهديه هو أكمل هدي، وليس فوق مرتبته مرتبة عليه الصلاة والسلام، بل لا يمكن لرجل أن يبلغ هذه المرتبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لله، لأن الله اصطفاه لهذه الرتبة ولهذه المنزلة العظيمة، اصطفاه للرسالة أولا، واصطفاه لأن يكون سيد ولد آدم، فلن يبلغ هذه المنزلة ولم يبلغها أحد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، عندما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم. ومع هذا من أراد الاجتهاد في العبادة فليتبع طريقه وليهتدي بهديه. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما الهوى والعياذ بالله فشأنه خطير أعظم من البدعة، لأن صاحب الهوى متعمد للهوى يحمله على قول الباطل الهوى، والهوى فنون شتى وشعب عظيمة قد يدخل الإنسان فيها وهو لا يدري. فهناك هوى في رجل من الرجال يقلده ويرى أنه أفضل من غيره ويعظمه، ولربما رد النصوص بقوله، وهذا طالما تكلم السلف والعلماء في هذا الأمر، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما لاحظوا من يقدم بعض أقوال الصحابة ويحتج بها دون أن ينظر للنصوص قالوا في ذلك أقوال عظيمة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلم في المتعة وذكر فيها الأدلة، فقال رجل كان أبو بكر وعمر ينهيان عنها، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. من أبو بكر وعمر؟ هما من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، من قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ودخل في هؤلاء الخلفاء. ومع هذا ما رضي الصحابة أن يحتج بقولي الشيخين في مقابل النصوص، فكيف بغيرهما؟ فكيف بمن يقلد من لربما لو عرض قوله على النصوص لعلم من النص أن هذا القول خاطئ؟ فتكون هذه فتنة عظيمة أن يقلد الرجل الرجل ويعلم أنه مخطئ، ولكن يحمله على هذا حبه لفلان أو قربه منه أو عصبية جاهلية أو علاقة دنيوية أو لأن فلان قربه وآخر أبعده أو لأن فلان زكاه وفلان لم يزكيه، أهواء وفتن عظيمة. فعلى الإنسان لا يجعل دينه عرضة إلى الضياع بسبب أهواء وأغراض دنيوية، يتبع الحق. الهوى يحصل أن يتعصب الرجل ضد مقالة الحق، يتعصب ضد الحق ويرد الحق لكراهيته للمتكلم به، هذا نوع من الهوى. فالأول يصوب الخطأ لحبه للمخطئ، وهذا يرد الحق لكراهيته للمتكلم به، فهذا نوع من الهوى والعياذ بالله. والعاقل الحريص على دينه وعلى نفسه لا يبالي بالمتكلم، كان قريبا أم بعيدا، شريفا أو وضيعا، كان محبا لك أو مبغضا لك، انظر إلى قوله وزنه بالكتاب والسنة، فإذا وافق الصواب فصوب الصواب، وإذا وجدت الخطأ فبين الخطأ بالدليل، كن متجردا للحق. أما أن يسلك الإنسان مسالك الهوى والعياذ بالله ويتبع الهوى ويعرض عن الأدلة من الكتاب والسنة فإن هذا موطن عظيم وهذا أسوأ حاله، أسوأ من حال أهل البدع، لأن سبقا ذكرنا أن المبتدع لربما كانت له حجة يوم القيامة، يقول يا ربي ما أردت إلا الخير، وهو مخطئ بلا شك، لكن قد تكون له حجة. ولهذا الرجل الذي قال حرقوني وذروني في اليم، بعثه الله عز وجل وهو يريد الفرار من البعث، فقال له الله عز وجل ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك يا رب، فغفر الله له. وهذا لا يعني، لأن بعض الناس لا يفهم الاستدلال يظن أنه صوب الخطأ، هذا لا يعني أن هذا الأمر أنه سهل، هذا أمر عظيم. لكن الشاهد هنا أن هذا الرجل لما لم يكن صاحب هوى، وإنما كان فر من البعث لعلمه بأن الله عز وجل قادر على البعث، ولعلمه بأن هناك بعث، وأن هناك جنة ونار، وأن له ربا يجازي بالسيئات وسيحاسبه على ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو من هو في العلم والإنصاف، قال وهذا رجل مؤمن لكنه جهل هذه المسألة فغفر الله له. فهذا يحصل من بعض أهل التأويل ومن بعض أهل الجهل أن الذي حمله على هذا هو الخشية والخوف من الله والرغبة فيما عند الله، وأما ما ابتدعه من البدع أو ما قاله فإنه لا يصوب، وهذا ضلال بين ينبغي أن يبين وينبغي أن يحذر الناس منه. لكن الشاهد هنا أن صاحب الهوى ليس له حجة، هذا الرجل مع فعله العظيم ومع ما أمر به أهله قال لله عز وجل لما قال له ما الذي حملك على هذا، قال خشيتك. لكن هل صاحب الهوى يستطيع أن يجيب بهذه الإجابة؟ ما يستطيع، ما يقول خشيتك يا رب، لأن الله مطلع على ما في قلبه ويعلم أن الذي حمله على هذا هو الهوى والانتصار لفلان، تخطئة فلان، لربما حمله الهوى وحب الشهرة على أن يقول الباطل، لأن بعض الناس إذا رأى كثرة المعظمين لأمر من الأمور قال به حتى يعظم ويثنى عليه ويشتهر في الناس ولو كان بالمخالفة، كما يقال قديما يقال خالف تعرف، الأصل في الناس على شيء واحد، فإذا جاء إنسان خالف يعرف، فبعض الناس من ضعف عقله وسفهه ومن حمقه يعني يتمنى الشهرة ولو بالمخالفة، ولو بالمخالفة، فيأتي بقول يتكلم الناس فيه وقد يرد عليه بعض العلماء، وقد يقال فلان قال كذا، ويأتي من يردد كلامه، يعني يجد أن هذا الأمر يعني له فيه شهرة ويفعل هذا الأمر وهو يعلم أنه صاحب هوى. الهوى ذكر العلماء قديما حتى في المذاهب الفقهية، عندما يقلد الرجل أو مذهبا فقهيا بهوى وعصبية فإنه مؤاخذ بهذا، مؤاخذ بهذا. ولهذا ذكر الإمام الشاطبي أنه حتى العامي يدخل في الهوى إذا قلد عالما يعلم أن غيره أعلم بالمسألة منه، هذا نوع من الهوى، هذا نوع من الهوى. الهوى شأنه عظيم، قد يحمل صاحبه على أن يرد النص، يحمل صاحبه على أن يرد آية من كتاب الله، ويحمل صاحبه أن يتحاشى أن يذكر آية من كتاب الله في دروسه وفي كتبه لأنها حجة عليه. وصاحب الهوى لربما ضعف الحديث وهو يعلم أنه صحيح ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه لا يوافق هواه. ولهذا تجد كل متشدد يفر من نصوص الرفق، كل متشدد يفر من نصوص الرفق واللين، فإذا ذكرت له النص غضب عليك غضبا شديدا، قال أنت مجادل بالباطل. وكذلك صاحب التضيع في الدين والمضيع لدينه يكره النصوص التي فيها بيان الحق ويقول أن هذا الدين دين رفق، وإذا ذكرته أيضا أن هذا الدين أنه استقامة على الشرع قال هذا مشدد وهذا متعنت ودين الله يسر، فيكره النصوص التي فيها تقرير للحق. وأما صاحب الإنصاف فإنه يحب النص، إذا ذكرته به فرح به، سواء كان هو على ما يوافق النص أو كان مخالفا له. فإذا عرف أنه مخالف للنص قال الحمد لله الذي يسر لي من يبين الخطأ فيأخذ بالنص ويعمل به ويقول جزاك الله خيرا. هذا شأن المسلم المتجرد للحق. بل إن الهوى لربما دخل في بعض أبواب العبادات، فتجد أن بعض الناس يشتغل بباب من أبواب الدعوة، يدعو لجانب معين من الدين، يدعو مثلا لفضائل الأعمال ويترك العقيدة، أو يدعو للعقيدة ويترك المسائل الأخرى. وأما المسلم فهو يدعو إلى دين الله كله، يدعو إلى الاعتقاد ويدعو إلى الأخلاق ويدعو إلى العبادة ويدعو إلى الرفق في موطنه ويدعو إلى الشدة في موطنها. هذا الذي يدعو لدين الله عز وجل. أما أن يأخذ طرفا ويشغل نفسه به ويترك الجانب الآخر فهذا تقصير. أما كون رجل متخصص يقول أنا متخصص مثلا في باب، نقول نعم هذا لا بأس. يقول أنا أجيد مثلا أن أدرس التوحيد وليس لي معرفة ببعض المسائل الأخرى، فنقول جزاك الله خيرا. لكن المشكلة أن إنسان لربما أجاد هذا وهذا فيعرض عن جانب من جوانب الخير ويتبع جانبا معينا ويحصر الدين فيه ويجعل الدين محصور في هذه المسألة وفي هذا الجانب. بل الهوى يدخل حتى في العبادات، وهذا تجد أنه تلمسه من بعض الناس. الآن تقام الصلاة ورجل يمسك المصحف ويقرأ، قراءة القرآن عبادة، لكن إذا شغلتك عن الصلاة الواجبة هذا دليل على وجود شهوة خفية، هوى في النفس. ولربما كبر الإمام قرأ الفاتحة وقارب الركوع وهو يقرأ في القرآن، فاتته تكبيرة الإحرام، فاتته الفاتحة، فاته التأمين خلف الإمام. كل هذا مما يدل على أن هناك شيء يعني من الهوى حتى أنه يدخل في العبادات. بعض الناس تزين له العبادة وهذا خير، ولربما انصرف إلى عبادته وقصر في الواجبات الأخرى المتعلقة بحقوق الخلق، مثل صلة الرحم، مثل بر الوالدين، مثل تأدية حقوق الأولاد والزوجة. وهذا قد يكون من الهوى والعياذ بالله الذي يدخل به الإنسان في بعض هذه الأمور، ويزين له الشيطان بعض هذه الأمور. أما المسلم فيؤدي العبادات بفقه لكل مقام مقال كما يقال. وقد دلت السنة كما جاء في حديث أبي الدرداء قال لسلمان، قال سلمان قال لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يعني الله عز وجل جعل هذا الدين حقوق، فأدي الحقوق كلها ولا تشتغل بحق على حساب حق آخر. فإذا الهوى فنون شتى، وعلى هذا فيجب على طالب العلم وعلى عموم المسلمين أن يتجنبوا الهوى، وأن يكون المسلم متجردا للحق، يقبل الحق ممن جاء به ويرد الباطل. لكن طالب العلم لا يعرف الحق إلا بالعلماء وبالرجوع إلى أهل العلم، لأنه لربما قلد من لا يشرع له تقليده من أهل البدع فأضله. ولكن يرجع للعلماء، وإذا اختلف أهل السنة في مسألة رجح بين أقوالهم، ولا يتبع الهوى ينصب رجلا وكأنه صحابي جليل، وآخر قد يكون مقاربا له في السن وفي العلم بل لربما كان أعلم منه يجعله ليس بشيء. أقول هذا العالم. بل إني لاحظت في بعض كلام بعض المعاصرين أنه يحصر العلماء في رجل أو رجلين، قال العلماء هذا أقوال العلماء، هذا خالف العلماء. فإذا قلت من العلماء؟ قال فلان وفلان. هل العلماء حصروا في رجلين أو في ثلاثة؟ هذا من الهوى. العلماء إذا أطلق قال العلماء، إما إجماع للعلماء أو على الأقل جمهور العلماء. أما أن يقال الرجل قول العلماء، أو يقال هذا من أهل الخلاف لأنه خالفني، هذا من أهل الفرقة والشذوذ لأنه خالفني، الإنسان ليس هو ميزان يوزن بها الناس، وإنما يوزن الناس بالكتاب والسنة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. قال أهل السنة يزنون الناس بثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع. هذه الموازين التي نعرف بها الصواب من الخطأ، ونعرف بها الولاء والبراء، نعادي ونوالي عليها. أما الأشخاص فلان وفلان فإنه لا يبنى ولاء وبراء على أهل العلم، وهذه مسائل مقررة نظريا، كلنا نقرر هذه المسائل، وكلنا نردد قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، ما من طالب علم إلا هو يقول هذا. لكن لو فتشنا عن أعمالنا وعن تجردنا للحق يجد كثير منا أن لديه خلل كبيرا في الاتباع، وهناك أمور يعني لو راجع الإنسان نفسه فيها وراقب الله عز وجل لوجد خللا. وهذا والله إنما نذكره حرصا على إخواننا، وكلنا عرضة للفتنة وكلنا عرضة للخطأ، فعلى الإنسان دائما أن يعود نفسه الخلو بنفسه. أنت كما سيأتي عليك يوم من الأيام تكون في حفرة خاليا ليس معك رفيق ولا صديق، تصور هذا الموقف، أغلق على نفسك في غرفة ليس معك أحد والله عز وجل مطلع عليك، ثم حاسب نفسك: ماذا قلت وماذا فعلت ولما قلت كذا ولما فعلت كذا؟ ليس أمامك أحد يقول لك أنت فلان أصبت وقتات، أنت تحاسب نفسك بنفسك وتعلم أن الله مطلع عليك. هنا العاقل يراقب نفسه يعلم، أما إذا كنت في ملأ لربما يصعب على الإنسان التجرد، لكن إذا رجعت نفسك فيما بينك وبين الله تعلم لما قلت كذا. ولهذا كان بعض السلف يجري حوارا بينه وبين نفسه: يا فلان لما قلت؟ ما الذي أردت بكلمتك؟ إذا قال الله لك يوم القيامة ما الذي أردت؟ ما الذي تقول؟ كان عمر أحيانا يحدث نفسه، يقال: أعجبتك نفسك يا عمر أو كذا، ثم يخاطب نفسه. هكذا سبيل العلماء وسبيل الفقهاء، أنه يراجع نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، فلا يقدم على الله إلا وهو مستعد للإجابة وللسؤال. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. حقيقة هذا اللفظ الذي يظهر، وكما ذكر أيضا المحقق وبعد تتبع أيضا، أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ولكن لعله روي بالمعنى، فالذي ورد أن الخوارج هم كلاب النار، ولم يرد بهذا اللفظ أهل البدع، وهؤلاء الخوارج من أهل البدع، ولكنه لم يرد بهذا العموم: كلاب النار أهل البدع. هذا ورد في الخوارج أنهم كلاب النار، وهذا من الوعيد الذي ورد في حق الخوارج، وأنهم معرضون لهذا الوعيد ومعرضون لدخول النار. والعلماء ذكروا أن هذا الوعيد إذا كان في حق المسلمين الذين لم يكفروا ببدعهم فإن هذه من عقوبة الله لهم، فإذا استوفوا العقوبة فمآلهم إلى الجنة. وأما إذا كان هذا في حق الكفار فإنه هذا من جزائهم، فإن الكفار يخلدون في النار. لكن الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم عندما سئل علي عن الخوارج لم يكفرهم، ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكفروا الخوارج، لأنهم اشتبهت عليهم الأمور ولم يتضح لهم الحق. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنهم قيل له: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. قيل: هل هم منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظوا الإنصاف، علي رضي الله عنه يقول هذا وهؤلاء الخوارج خصومة كفروه، ما كفرهم، مع أن النص مقطوع به في أن علي من أهل الجنة، ومع هذا كفروه. لو كان أراد أن يتأول لقال: هؤلاء كفروني وكفروا نفرا من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا رد للحديث، ومن رد الحديث فهو كافر. لربما لو أراد هذا لقال، لكنه أنصف رضي الله عنه وعلم أن هؤلاء تأولوا. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، يعني لو أراد لو حصل بينه وبين الناس خصومة يبحث عن كل دليل وعن كل حجة وعن كل كلمة قالها عالم ليتقوى بها في خصومته. وأما الصحابة رضي الله عنهم فما كانوا يسلكون هذه المسالك، بل هم أهل تجرد. الخوارج يكفرونه ثم يقال له هل هم كفار؟ يقال من الكفر فروا، ما وصفهم بالهوى لأنهم لبس عليهم وما عرف، من الكفر فروا. هم يريدون الدين يريدون الإيمان لكنهم جهلوا السنة ولم يتفقهوا على الصحابة فوقعوا في هذه الفتنة، فهذا من الإنصاف. ولهذا أنا أوصي الشباب بالرجوع إلى هدي علي رضي الله عنه في معاملة مخالفيه، لأنه رضي الله عنه تعرض للمخالفين الذين لم يتعرض لهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، وإن كان عثمان عورض لكن معارضة المخالفين لعلي أعظم. فمن الناس من كفره، ومن الناس من ادعى فيه أنه هو الرب، ومن الناس من فضله على الشيخين كما ذكرنا في أقوال الناس في علي. ومع هذا عدل في الجميع ونزل الأحكام تنزيلا صحيحا، ولم ينتصر لنفسه رضي الله عنه، بل هو في غاية التجرد. وقد وقفت على مسألة عظيمة ودائما أذكر بها وأتذكرها تدل على عظم منزلة هؤلاء الصحابة وعلى منزلة علي رضي الله عنه على وجه الخصوص، مما يدل على تجرده وإنصافه، أنه بارز رجلا في معركة ثم لما صرعه وألقاه على الأرض رفع السيف عليه وأراد أن يقطع رأسه متمكنا منه، وهو من هو الفارس القوي الشديد. فلما رفع علي رضي الله عنه السيف على هذا بصق ذلك الرجل في وجهه، فلما بصق في وجهه تركه، فقيل له لما تركته؟ قال أردت قتله لله، فبصق في وجهي فأغضبني فخشيت أن أقتله عصبيا. انظروا إلى الفقه، والله موطن عظيم علم وفقه وضبط للنفس، وإلا أين تذهب العقول ما بين رفع السيف وأن يوقعه على رأس الرجل كما نقول الآن ثواني أو أقل من ثواني. ومع هذا يتذكر هذه المسألة ويعرض هذه المسألة على نفسه ثم يترجح له، وهذا حقيقة دليل توفيق الله عز وجل، وإلا قدرة البشر وعقول البشر دون هذا، لكن هذا مصداق لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا علي رضي الله عنه كان مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، ثم ابتلي في خلافته رضي الله عنه بالمخالفين فثبت ثباتا عظيما على السنة، ولم يبالي بالمخالفين على كثرتهم، منهم من يغلو فيه فما انتصر بالغلاة على الجفاة، وإنما تبرأ منهم أعظم من براءته من الجفاة، وكان منصفا متجردا للحق لا تأخذه في الله لومة لائم. ولهذا استحق رضي الله عنه كما ذكرت أن يكون هو رابع الخلفاء الراشدين كما دلت على هذا النصوص، وهذا أيضا معروف بالصبر والتتبع لمن عرف حال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم سائل يقول: كيف يميز طالب العلم بين المقالة الموافقة للحق وما فيها من تشدد أو تساهل؟ يميز بالعلم وبالفقه، ولهذا دائما نقول أعظم ما يميز به الإنسان بين الحق والباطل هو العلم، العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يكون عالما بالحق. فإذا عرفت الحق عرفت الباطل، ميزت بين الحق والباطل بالعلم والفقه. ولهذا من الذي يفتن من الناس في هذا العصر وقبله؟ هم أهل الجهل، يغترون بالشعارات، يغترون بالكلام المنمق،